تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات